بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا حول صور الالتفات. تحدثنا في المحاضرة السابقة حول الالتفات من التكلم إلى الخطاب، ورأينا أن التجريد هو صورة من صور هذا النوع من الالتفات. الآن سندرس الصورة الثانية، وهي الانتقال من التكلم إلى الغيبة. يقول تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. هذه الآية والآيتين، هاتان الآيتان تشتملان على حالة أو صورة من صور الالتفات. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أين موضع الالتفات في هذه الآيات؟ ها تفضل. إن وهي حالة التكلم، إلى لربك أين الكاف؟ لا، إن هنا الضمير في إن هو يعود على الخالق سبحانه وتعالى، أما الكاف هنا تعود على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المرجع مختلف، إذن ليس التفاتا. أين الالتفات؟ بالراحة اللي في الآخر. لرب، إحنا يا بنتي قلنا إن الالتفات لابد أن يسبق الضمير الملتفت إليه ضمير ملتفت عنه، ويتفق الضميران في المرجع. الآن انتقل من التكلم، نعم. إذا قلنا الخطاب هو موضع الالتفات، فمعنى ذلك المرجع مختلف. الكاف هنا تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ضمير المتكلم هنا فيعود على الخالق. إذن هناك الضمير مختلف، عرفتي؟ اللي وين اسم الظاهر؟ رب. إذن هنا كلمة رب هي التي تم الالتفات إليها. إن ضمير تكلم، أعطينا ضمير تكلم، الكوثر فصلي لربك. لرب، إذن كلمة رب هي الكلمة أو موضع الالتفات، إذ إنه التفت من التكلم إلى الاسم الظاهر الذي يتمثل فيه معنى الغيبة. واضح؟ الآن لكي نعرف أن الالتفات لا يقع في الكلام إلا مسايرة للتغير الدلالي في العبارات أو في الآية، أو مسايرة لحال المتكلم وحال المتلقي. لو نظرنا إلى هذا الالتفات، ما القيمة البلاغية التي حملها هذا الالتفات؟ الأصل أن يقول ماذا؟ الأصل فصلي لنا، إن أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر. لو جاء الأمر على هذا النحو نقول هناك لا يوجد التفات، لكن بدلا من أن يأتي بالتكلم هنا جاء بالاسم الظاهر في كلمة ربك لكلمة رب، والتفت من التكلم إلى الغيبة، لأن الاسم الظاهر يحمل معنى الغيبة. واضح؟ الآن ما قيمة هذا الالتفات؟ ما قيمة هذا الالتفات؟ فصلي لنا وانحر، ولا فصلي لربك وانحر؟ هذا كلام صحيح. في كلمة رب أو الاسم الظاهر يحمل هذه المضامين، نعم. وإن فيها عموم، خايف من تسمع صوتك، ما حداش عارفك، ما حداش شايف صورتك يعني في ال عشان الناس يستفيدوا منك، بدهم الناس يستفيدوا. عيد أنا نسيت اللي جاوبتي، قول إيش جاوبتي. طيب، الأمر الإيجاز، ليس هناك فرق بين استخدام الاسم الظاهر والضمير، يعني كلاهما بنفس المعنى. طيب، لاحظنا أن الآية تتحدث عن معنيين رئيسيين. المعنى الأول هو إزداء النعم للرسول عليه الصلاة والسلام. الآية تحمل فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى هي إزداء النعم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الفكرة الثانية، ما هو واجب الرسول تجاه هذه النعم؟ واضح؟ واجب الرسول تجاه هذه النعم. إذن الآية تحمل فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى تتحدث عما أنعم به الخالق على رسوله الكريم. الفكرة الثانية، ما هو المطلوب من الرسول تجاه خالقه؟ إذن التحول الدلالي في الآية اقتضى تحولا في استخدام الضمائر، أي بمعنى أن الالتفات وقع يعني تماشيا مع التغير الدلالي في الآيات. عندما تحدثت الآية عن إزداء النعم، فإن ضمير التكلم يناسب هذه الحالة أكثر من أي ضمير آخر، أي بمعنى في مقام إزداء النعم يكثر، ما نقولش يجب، يكثر استخدام ضمير التكلم، ونحن هنا في مقام إزداء النعم فتم استخدام ضمير التكلم، أي أن الله يعني يبرز ما أنعم به على رسوله الكريم. الجزء الثاني أو الآية الأخرى تتحدث عن ما يجب على رسول تجاه خالقه، وهو واجب العبادة والتقديس. في مقام العبادة والتقديس يكثر استخدام ضمير الغيبة، يكثر استخدام ضمير الغيبة. لماذا؟ لأن ضمير الغيبة يدلل على علو مكانة الخالق ومنزلته العالية، بمعنى أن بعد هذه المنزلة كأنه يتناسب مع عظمته وسلطانه. الضمير الحضور يدلل على الوجود وجها لوجه، ضمير الغيبة يدل على أن هناك مسافة بين المتكلم وبين المخاطب. ضمير الغيبة يتناسب تماما مع مقام التعظيم والتقديس، وكأنه في مكان، يعني فهو في منزلة عالية، منزلة عظيمة يتوجه إليها العبد ليتقرب منها ويتضرع إليها. ففي مقام التعظيم والتقديس يكثر استخدام ضمير الغيبة. ولما بقول يكثر، يعني ممكن أجد بعد هيك ضمير غيبة ليس في مقام التعظيم والتقديس. أما في هذه الآية فإن استخدام ضمير الغيبة المتمثل في الاسم الظاهر يتناسب مع هذا المعنى ومع هذا المقام. إذن كانت وظيفة الالتفات هو أن التفت من التكلم إلى الغيبة أو الاسم الظاهر أو الغيبة المتمثل في الاسم الظاهر ليدلل على تعظيم الخالق وتقديسه تجاه ما أنعم عليه من نعم ومن فضائل. واضح؟ الآن نحن نقول إن الاسم الظاهر يحمل معنى الغيبة، بمعنى لو قال فصلي له وانحر، مش بنقول الاسم الظاهر يحمل معنى الغيبة؟ طيب لو قال فصلي له وانحر، هل المعنى هنا يساوي المعنى في فصلي لربك؟ لا. ليش؟ قال البلاغيون أن الاسم الظاهر يحمل دلالة مائزة للذات، دلالة تدل على تميز الذات وخصوصيتها. الاسم الظاهر يحمل دلالة تميز الذات وتبرز خصوصيتها، أما ضمير الغيبة فهو يحمل الدلالة العامة، يعني ضمير الغائب يحمل يدل على عموم الغائبين، لكن الاسم الظاهر يدل على خصوص الغائبين. إذن هنا عندما قال لربك، فكلمة رب أصبحت تحمل دلالة أخرى تضاف إلى دلالة الغيبة، وهي أن من تكفل برعايتك وتربيتك يستحق عليك أن تعبده وأن تعظمه وأن تصلي له. واضح؟ لكن لو كان في ضمير الغائب لا يحمل هذه المعاني التي تحملها كلمة رب. واضح؟ إذن هذا الفرق بين الضمير الغائب والاسم الظاهر، على الرغم من أننا نقول إن الاسم الظاهر يحمل معنى الغيبة، لكن استخدام الاسم الظاهر بدلا من الضمير الغائب يحمل دلالة إضافية أخرى، وهي أن الاسم الظاهر يحمل دلالة التخصيص، في حين أن الضمير الغائب يحمل دلالة العموم. هنا الآية تريد أن تخصص الخالق سبحانه وتعالى بهذه العبادة دون غيره، ومعنى ذلك أن كلمة رب كأنها تقتضي منك أن تعبده وأن تقدسه، لأنه تكفل برعايتك وبتربيتك وبخلقك إلى غير ذلك، وهذا ما نلمسه في كلمة رب. هذا الأمر تحدث عنه البلاغيون، قالوا وضع المظهر موضع المضمر، وضع المظهر موضع المضمر. يعني لماذا يضع الاسم الظاهر في موضع الضمير؟ قالوا إن هذا النوع من الاستخدام يكثر عند الانتقال من حالة التكلم إلى حالة اللي هو الاسم الظاهر. الانتقال من التكلم إلى الاسم الظاهر يكثر أو يسمى وضع المظهر موضع المضمر. قالوا متى يكون ذلك؟ قال إذا كان الأمر يتعلق بغرض فعل الملوك، إذا كان الأمر يتعلق بغرض فعل الملوك. الملوك دائما عندما يتحدثون عن فعل يخصهم لا يستخدمون الضمير التكلم، وإنما يستخدمون الاسم الظاهر. فاهمين؟ لماذا؟ لكي يدخل الروعة والهيبة في نفس المخاطب. يعني زي إيش؟ عندما نقول، عندما يقول الرئيس أصدرت مرسوما بإعادة ما خصم من الرواتب، لا اطمئنوا، كل واحد اطمن واحد المخصوم من راتبه. أصدرت مرسوما بإعادة ما خصم من الرواتب، هنا ضمير متكلم. لو أيهما أفضل أن يقول أصدر الرئيس مرسوما بإعادة ما خصم من الرواتب؟ الحديث على لسان الرئيس نفسه، أيهما أبلغ ولماذا؟ أصدرت مرسوما ولا أصدر الرئيس مرسوما؟ مين تقول لي؟ اللي معها الجوال، اللي معها السماعة، ها المايك، الصوت مش سامع منك، انت متعمدة يا وفاء ولا؟ طبعا للصوت. التعبير الثاني لماذا؟ حاولي ان تجدي مبررا لهذا الاستخدام من خلال المقارنة بين الجملتين، أصدرت مرسوما ولا أصدر الرئيس مرسوما؟ طب نشوف، نسمع منك. أنا بدي أنت تجتهدن وتأتم بشيء. لماذا هنا توجد هيبة ولا توجد هنا هيبة رغم أنه بتكلم هو الرئيس؟ كلام كويس. ها حلو، ممتازة. صحيح، فيه تخصيص. لا، لكن لو ذكر التكلم، ما هو فيه تخصيص ضمير المتكلم، فيه تخصيص بذات المتكلم. لكن ايش الفرق الاخر؟ يلا كل واحد تتذوق. صحيح. الان انا بتحدث عن ضمير متكلم مع اسم ظاهر، والاسم الظاهر يحمل الغيبة. اولا، ايما ابلغ ان يستخدم الاسم الظاهر ولا الاسم الظاهر ولا ضمير التكلم؟ الاسم الظاهر. ليش؟ فيها تخصيص. طب وضمير التكلم فيه تخصيص؟ في تأكيد. ها يلا، مين شاط؟ ليش؟ طب ليش؟ كلام بس صح. الفرق بينهما، عندما أقول أصدرت مرسوما فهنا يتحدث بضمير المتكلم، وكأن الأمر يتعلق بحال المتكلم كمتكلم، واضح؟ وعندئذ لا يحمل هذا التعبير صفة التعظيم أو صفة الاستعلاء التي يتمتع بها الرئيس. هنا عندما يقول أصدر الرئيس، أي كأن هذا الأمر لا يخصني كمتكلم كشخص سين من الناس، وإنما يخصني كرئيس لهؤلاء الناس، ومعنى ذلك يجب أن أطاع فيما أقول. فهمتوا كيف؟ أصدر الرئيس، ذكر كلمة الرئيس تحمل في حد ذاتها الهيبة للمخاطب، ومعنى ذلك أن هذا الأمر الذي صدر لم يصدر عن أي شخص عادي، وإنما عن شخص يتمتع بمكانة رفيعة، ومعنى ذلك هذه المكانة لابد أن تحترم ولابد أن تطاع فيما أمرت. واضح؟ لكن هنا الضمير يفتقر إلى كل هذه الدلالات التي تحملها كلمة رئيس. واضح؟ لهذا نقول تم الالتفات من التكلم إلى الاسم الظاهر. واضح؟ ولم يستخدم أيضا ضمير الغيبة. واضح؟ لم يقل أصدر مرسوما ويقصد هو. ولماذا؟ لأن أيضا ضمير الغيبة يحمل العموم، في حين ضمير الاسم الظاهر يحمل التخصيص، أي كأن هذا الأمر يخص الرئيس دون غيره من الناس، وأن هذا الأمر إنما هو من اختصاصي وليس من اختصاص أي شخص غائب عن الموقف أو ما شابه ذلك. لهذا نقول قالوا وضع المظهر موضع المضمر. لماذا؟ لأن الاسم الظاهر فيه مزيد من التخصيص وفيه مزيد من التميز عن استخدام الاسم اللي هو الضمير الغائب. وفي نفس الوقت استخدام الانتقال من التكلم إلى الاسم الظاهر دائما يتعلق بفعل الشخصيات العظيمة أو الشخصيات ذات المكانة الرفيعة. لماذا؟ لأن هذا الاستخدام يكتسب قيمته وهيبته من المكانة أو من الموقع الذي ينتمي إليه، فالموقع يصبح حاضرا أكثر مما لو استخدم الضمير فقط وهو ضمير التكلم. هذا ما يسمى وضع المظهر موضع المضمر. نشوف آية ثانية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أين موقع الالتفات في هذه الآية؟ يلا الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هنا اتبعوا تعود على على الخالق. لا تقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول واتبعوه الرسول، لكن هنا ضمير غيبة انتقل من ايش لايش؟ من التكلم. إذا انتقل من التكلم إلى الغيبة. كلامك جميل كويس، بس تفضلي. فآمنوا وين؟ طيب لا، وين في وين أين موضع الالتفات بالضبط؟ الكلمة اللي فيها موضع التفات. آمنوا بالله، أيوة هيك صح، هيك كلام صحيح. فآمنوا بالله ورسوله، أليس أن الرسول يتحدث بلسان المتكلم؟ إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. بتحدث عن الخالق لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله وبي. الأصل أن يقول وبي بالتكلم، لكن الآية عدلت عن التكلم إلى الغيبة المتمثلة في الاسم الظاهر. ثم بعد ذلك زي ما قالت ردينا، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه الرسول. إذن ما فيش التفات، لأنه سبق أن وجد الالتفات في الكلمة السابقة. بعد ذلك استقرت الآية على هذه الحال. الآن لاحظنا لوحدك يعني الفرق بين فآمنوا بالله وبي أو فآمنوا بالله ورسوله، أي التعبيرين أبلغ ولماذا؟ إيش؟ لا لا أي لا، فآمنوا بالله، فآمنوا بالله وبي، ولا فآمنوا بالله ورسوله، أي التعبيرين أبلغ ولماذا؟ أنت قيس الأمر التعبير. كلام كويس، أو فيها تذكير بمكانة الرسول وبشخصه. نعم. طيب وبي كمان بدنا نضيف لكلامك شوية. مين حلو بحكم أنه رسول؟ هذه كلام كويس. ها كل واحد جزئية وبعدين بنلملم مع بعض. طب ما هي كلمة رسول تعني هذا الأمر؟ طيب كويس، كلام برضو فيه منه كلامك جيد. نعم كلام صحيح. عندما يقول فآمنوا بالله وبي، وبي أي كأنه يأمرهم أو يدعوهم إلى الإيمان به كشخص، ولكن هو لا يدعوهم إلى الإيمان به كشخص محمد، وإنما يدعوهم إلى الإيمان به كرسول من رسل الله. إذن هناك فرق بين الدعوتين. فآمنوا بالله وبي أي كأن هذا التحمس إلى الدعوة إلى الإيمان إنما تحمس إليها ليدعو الناس للإيمان به كشخص، لكن هو لا يدعوهم إلى الإيمان به كشخص، وإنما يدعوهم إلى الإيمان به بصفته رسول من عند الله، ويتمتع بصفات الرسول. هذه الصفات هي التي توجب عليهم الإيمان به. واضح؟ إذا لما أقول فآمنوا بالله وبي وفآمنوا بالله ورسوله، هناك فرق في التأثير على السامع. أي كأن الإيمان به ليس كمحمد وإنما كرسول من عند الله، وهذا زي ما قالت دفع التهمة عن نفسه أنه يدعوهم إلى الإيمان به، فهو يعني يدفع هذه التهمة عن نفسه بأن يدعوهم إلى الإيمان به، وإنما هو يدعوهم إلى الإيمان به كرسول من عند الله. هذا أمر مهم. الشيء الثاني أن الاسم الظاهر يسمح بذكر الصفات، الضمير هنا لا يوصف. واضح؟ ولذلك استخدام الاسم الظاهر هنا سمح لنا بأن يوصف بأنه نبي أمي يؤمن بالله وكلماته، لكن لو استخدم الاسم الضمير لا يسمح بمثل هذه الصفات، وهذه الصفات من الأشياء يعني الموجبة عليهم أن يتبعوه وأن يسيروا على هديه ودربه. واضح؟ فهذا كان السر في الالتفات من التكلم إلى الغيبة لدفع التهمة عن نفسه، و بأنه يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسوله، أو دفع التهمة عن نفسه بأن يدعوهم إلى الإيمان بشخصه، بأن إلى الإيمان بشخصه وهو في الحقيقة يدعوهم إلى الإيمان بصفته رسولا من عند الله. وله من الصفات التي تؤكد ذلك النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وفي نفس الوقت أتاحت للتعبير أن تذكر الصفات التي تمكن هذا المعنى في النفس، بعكس لو استخدم ضمير متكلم لا تسمح بمثل بذكر هذه الصفات. هذا هو الانتقال من التكلم إلى الغيبة. الحالة الثانية الثالثة الانتقال من الخطاب إلى التكلم، الانتقال من الخطاب إلى التكلم. يقول الشاعر: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. شط بمعنى بعد، وليها أي قربها، بعد قربها أو لقاؤها. طحى بك، طحاه بمعنى رماه، طحى بك قلب في الحسان طروب، أي قلب معلق بالحسان، أي أن قلبك المعلق بالحسان قد رماك وأضناك وأتعبك. بعيد الشباب عصر حان مشيب، بعد أن أصبحت في سن الشيخوخة أو بعد أن أصبحت طاعنا في السن. إذن هناك تعلق بالحسان وهناك تقدم في السن، في بينهم تناقض، لا تقاب يعني لا التقاء بينهما، التعلق بالحسان وإنسان ذهبت فتوته وذهبت قوته وحيويته وأصبح طاعنا في السن، إذن لا التقاء بينهما. هذا الأمر يولد في نفس الإنسان صراعا خفيا، صراعا خفيا، كيف يمكن أن يتعلق بالحسان وهو أصبح يعني عاجزا ضعيفا أو طاعنا في السن؟ كيف يمكن أن يوفق بين هاتين الحالتين؟ لا يستطيع. إذن هناك صراع دفين في شخصه في نفس الإنسان، هذا الصراع قد طفى على السطح، قد طفى على السطح. كيف؟ عندما استخدم ضمير الخطاب، هو يتحدث عن نفسه، طحى بي، واضح، لكنه عدل عن التكلم إلى الخطاب لكي يعكس لنا حالة الصراع الشديد الذي يكتنف ذاته بسبب تعلقه بالحسان وبسبب ضعفه وكبر سنه. هذا الصراع صراع عنيف يكون في داخل الإنسان لا يستطيع أن يوفق بينهم، فعبر عن هذا الصراع وهذا الاختلاف الداخلي من خلال الانتقال من التكلم إلى الخطاب، وقلنا هذا يسمى التجريد. طه بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، تكلفني ليلى. هنا تكلفني تكلم، يتكلم عن نفسه. في البيت الأول كان يتكلم بضمير الخطاب، هنا يتكلم بضمير التكلم. إذن هناك تحول، ولا يتحدث عن شخصين، يتحدث عن نفسه. ولذلك قلنا أنه انتقل من الخطاب إلى التكلم. تكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. الآن الانتقال من الخطاب إلى التكلم، التفات، التفات، واضح؟ ما قيمة هذا الالتفات؟ قياسا على أبيات امرئ القيس، إنه زي ما قلنا إنه نفس الإنسان دعيش حالة من الثوران والهدوء، مظبوط؟ الإنسان عندما ينفعل وتثور ثائرته لا يستمر على هذه الحال، وإنما تبدأ تهدأ شيئا فشيئا حتى يعود إلى طبيعته وإلى وعيه بذاته. فإذا كان في البيت الأول يدلل على شيء من الصراع النفسي الداخلي، وعن حالة من الغياب وعدم الإحساس بالواقع الحقيقي، واضح؟ فإنه في البيت الثاني يشير إلى أن النفس قد هدئت وبدأت تعود إلى رشدها، وبدأت تشعر بحقيقة أمرها، إذ إنه يشعر بما يعني جلبته له ليلى من خطوب ومن متاعب ومن مصائب، واضح؟ فهنا العودة إلى من الخطاب إلى التكلم للتعبير عن عودة الذات إلى الوعي بنفسها وهدوئها، بعد أن كانت تعيش حالة من الصراع النفسي أو الداخلي في البيت الأول. فنقول هذا يعد إيش؟ التفات من الخطاب، من التكلم إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى التكلم. لاحظنا يعني في مثل هذا البيت الشاعر ينقلنا من البنية السطحية إلى البنية العميقة، من العميقة إلى السطحية، يعني يتجاذب فينا، يعني يقذف بنا كما يقذف بالكرة. في البيت الأول عندما قال الأصل أن يقول البنية العميقة اللي هو طه بي، البنية العميقة طه بي، يعني إيش البنية العميقة؟ الأصل أن يتحدث عن نفسه، لكنه عدل عن هذا المعنى، عن التكلم القائم في باطن الصياغة والقائم في البنية العميقة للكلام إلى طه بك. فهذه بنية إيش؟ تبتعرفوا البنية السطحية اللي هو إيش؟ هو ما ظهر من الكلام أمام أعيننا. أما البنية العميقة هي المعنى الذي تحمله هذه الجملة في باطنها، وهو الصورة المثالية للجملة في أبسط تراكيبها النحوية. كل جملة في بنيتها السطحية لها بنية عميقة، وهي المعنى الأصلي الذي تحمله الجملة، يكمن في البنية العميقة، وهي لا تظهر على السطح، وإنما تبقى دائما ضمنية أو مقدرة. الآن نقلني من البنية العميقة إلى البنية السطحية، ثم ماذا فعل؟ ثم انتقلنا من البنية السطحية اللي هي إيش؟ تكلفني، إلى البنية العميقة تكلفك. إذا البنية السطحية تكلفني، مظبوط؟ البنية العميقة تكلفك لماذا؟ لأنه عندما قال طه بك فأصبحت البنية القائمة في الكلام هو الخطاب، فتحول من الخطاب القائم إلى التكلم. هذا التجاذب بين هاتين البنيتين جعل المعنى منتشرا في مساحة أوسع. المعنى انتشر على مستوى السطوح وعلى مستوى الأعماق، وهذا مما يعمق المعنى أكثر في نفس المخاطب أو في نفس المتلقي. واضح، وهذه أهمية أو قيمة من قيم الالتفات في الكلام.